هذه بتمنع البسمة والغمزة. لأنه أنت تعرف فيما أعتقد قول الرسول عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها نظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش اللمس، والريج تزني وزناها المشي، والخرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. من هذا الحديث أخذ شاعر مصر في زمانه شوقي فقال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لذلك أنت باعتبارك مسؤول يجب أن لا تكون سببا ليقع في محلك بسمة أو غمزة، ولا أنت بتكون مسؤول عنها، بتكون كما لو أنت قمت بها لأنك أنت راعي. وهذا الأمر في اعتقادي ما دام ما في اختلاط كما تقول أنت صادق، اختلاط جسدي بين الشباب والشابات، ما دام ما في الاختلاط هذا فبتقدر تضع حاجز. ما حينئذ المقدمات التي أشار إليها الرسول في الحديث واقتبسها شاعر مصر تنقطع، وبعد ذلك أنت اللي بيقع برات محلك ما أنت مسؤول عن، كما نحن ما مسؤولين عن كل المفاسد اللي بتقع، لكن أنت في مكانك لازم تنزهه عن أن يقع فيه شيء من الأسباب التي تؤدي إلى الفاحش الكبرى. رجل أجلكم الله زنى بامرأة نسأل الله العافية، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ لا ولو تابت وأنابت. إذا هن اثنين تابوا وأنابوا بعقد جديد فيجوز، لكن إذا راهب حاملة منه فالولد ولد زنا. إذا حملت منه وبعد كذا يعني تابوا وأنابوا الاثنين الله سبحانه وتعالى ورجعوا لله، هل يجوز أن يتزوجها؟ يعني قصدي أنا قصدي تكون حملت وتابوا يتزوج، أما إذا حملت وتابوا برضو من لا بأس أن يتزوج. ولد زنا قلنا لا يرث طبعا يا شيخ، لا يرث يبقوا عندهم الشيخ يعني يبقوا عندهم يعني. طب ايش يكون مصروف عند الولد شيخنا؟ مصروف؟ نعم لو في دولة إسلامية تحتضن اما الابوين اللي تزوجوا بعد ذلك ما يحتضنوه، يحتضنوه كيتيم يا سكير، لكن ما بيسجدوه في العالم إليه. وإذا رزقوا أولادا خاصة بناتا ما بيكونوا أخته. الله أكبر. لو رزقوا لا يجوز أن يعيش هذا الولد مع هؤلاء الأولاد، وبخاصة إذا كانوا بنات. يا سلام، يستكشف عليه لو صار في زواج بتزوج وشيخ من بعض. يعني باخذ حرية الرضيع اللي رضع من امرأة اخرى مع خواته اكثر ما هذا ياخذ حريته مع الله اكبر. كيف الشرع يا شيخ؟ وعلم أنها حملت منه

لأن هنا حالتان، افترضنا أحسن الحالتين، الحالة الأولى أنها تابت مثل ما أنت بتقول أنك تبت، هذه البنت ليست بنتكم، فلو أنك تزوجت زوجة شرعية أو عقدت عليها من جديد ورزقت منها ولدا، هذا الولد سوف لا يكون أخاها، فإذا كبرت هذه البنت فهي تكون غريبة عنه ويكون هو غريبا عنها، فكل ما يشترها تتعقد الحياة. ولذلك كما يقال اضرب الحديد وهي حامية، فالآن البنت عمرها 6 أو 7 سنين كما سمعت، 5 سنين فهي صغيرة الآن، فخليها مع أمها وأبلغها وتقول لها هذا فراق بيني وبينك، وتذكر لك سبب هذا هو الدين وهذا هو النصيحة. الله خير يا شيخنا، بس في نقطة برضه أنا حاب أثيرها، اللي هي أنه أنا مثلا لما أعطيها الرد يعني عندما أنت نصحتني أو أرشدتني، ممكن هي تقول لها طب إذا كان أنا يعني أقنعت أنها تسلم والبنت أسلمت وداخلي معايا على أساس مسلمة، فلما تحس أنه هي تشعر أنها فهي ممكن ترتد عن الإسلام ترجع نصرانية وتعيش يعني. شفت أن هي يقين لأنه هي أسلمت عافق الشريعة يعني من الشريعة الإسلامية أنها تكون وفية لي وللبنت وإلى آخره. هي إذا وجودي هنا عشان أعمل شغل وأعمل لها سكن. إذا هي ما أسلمت مشان الله، أسلمت مشان تتزوجك. فإذا كان إسلامها مشانك أنت خليها ترتد وإلى جهنم وبئس المصير. أما إذا كانت أسلمت حقا فلماذا أنت تفترض أنها ترتد عن دينها؟ هذا أولا. ثانيا نفترض أنها فعلا أسلمت لله مو من أجلك أنت، طيب ما هو الحل حتى هي ما ترتد؟ ما هو الحل؟ أنك أنت ترجعها إلى زوجة إليك. جميل. وماذا تفعلون بالبنت؟ فأنت عم تغمض عين وتفتح عين، فتح عينتينك. ماذا تفعلون بالبنت؟ نعم أنا عم أسألك مرتين ثلاثة، ماذا تفعلون بالبنت؟ البنت أنا بالنسبة إلي يعني طبعا بحاول كل الطرق يعني إذا بدت يعني ما عندي كلام لا مغزى له، قل لي ماذا تفعل؟ شو بتحاول وبتحاول؟ اللي عملية ماذا تفعل بها؟ تعيش معك ومع أمها؟ لا أفحب رأى أمي كنت تعيش معي يعني البنت. ما فهمت شو المشكلة؟ نسيت المشكلة اللي ذكرت لك إياها؟ أي نعم. طيب فتح عينتينك، مش عين واحدة تنظر تقول والله يمكن ترتد عن دينها. طيب إذا ارتد عن دينها أنت ما لك مسؤول عنها. تمام، أنا بس أحاول أشجعها لأنه أنا بحاول أنا أهدي نفسي وأكون أنا القدوة إلها يعني وللبنت. أنت شو اسمك؟ أنا اسمي؟ حجازي. حجازي. طيب أنت ليش ما تفهم علي؟ تفضل. أما إلا البنت إذا أعدت الأم إلك ماذا تفعل بها؟ بتقول بتعيش عندك وبتربيها، رزقت ولدا، هذا الولد صار شاب وهي صارت بنت خارج الزواج، شو بتساوي بيناتهم؟ والله أنا ما أعرف، أنا راح أستشيرك. أنا ما جاوبتك، أرسل إليها وقل لها هذا فراق بيني وبينك، وتزوج زواج شرعي، واتق الله عز وجل في نفسك ولا ترتكب الفاحشة مرة ثانية، لأنه ستقع في مثل ما وقعت من قبل إن شاء الله. والسلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. عقد قرانه على امرأة وحصل خلاف مع وليها ودخل بها بغير إذنه، ما حكم الزواج وهل يعتبر زنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. عاش أن يعتبر زنا ما دام أن السؤال أنه عقد عليها بإذن أبيها أي بإذن ولي أمرها، لكن جرت بعض الأعراف ونحن نعتبرها من الأعراف الجاهلية أن ولي البنت يفرض على زوج البنت أن لا يدخل بها إلا بعد كذا وكذا وما شابه ذلك من القيود التي تقف حجر عثرة في سبيل التعجيل بالخير. ولا شك أن الزواج هو خير والتعجيل به هو أيضا من الخير. فإذا حتى أنا أصور شيئا أدق من هذا الإجمال الذي قلت آنفا، أتصور بأن ولي البنت لو اشترط على صهره وعلى زوج ابنته أن لا يدخل بها إلا بعد كذا ثم خالف الشرط ودخل فلا يعتبر زانيا لأنها حلاله، لكنه أخل بهذا الشرط، فإن كان الشرط يعني له وجاهة شرعا فهو آثم في مخالفته لهذا الشرط

أنا أتزوجها لمدة سنتين. هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يعني يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال الله الطلاق. فإذا كان هذا المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى، ويعلم أن الطلاق أمامه وبابه مفتوح، فليتزوج هذه الكافرة النصرانية أو اليهودية وليعش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية، ثم إن بدا له أن يستصحبه معه إلى البلاد الإسلامية فعل، وإلا أخلى سبيلها. ما في داعي لمثل هذه الخاطرة أبدا التي هي توصل إلى نكاح المتعة، وإن كان نكاح المتعة طبعا يشترطون في ذلك الإجابة والقبول نحو ذلك، وهذا إنما طوى ذلك في نفسه. فما في إشكال يعني حتى يسألوا مثل هذا السؤال، يتزوجها وانتهى الأمر. الحديث يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال، ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الآخرة، أما التي في الدنيا فذهابها إلى الوجه وقصر العمر ودوام الفقر، وأما التي في الآخرة فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب وعذاب النار. هذا الحديث لا يصح، ولا أذكر الآن مرتبته، فهو بين ضعيف وموضوع. شيخنا هذا يختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيخلهما. الله أغير من هنا نصدنا إلى الحديث تعالى. هذا مختلف عن ذلك. ليش هذا يعني جائز ولا؟ من الذي يقول؟ من قال أن هذا جائز؟ مش جائز يعني في حال دعاء الرجل. في حال دعاء الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها، ما في الحديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وثقه أو منعه. إيه لكن في من الحديث أنه أجازة. فإذا أجازة يعني لكن في أجازة على الحمية لم أنت الحالة بدك تبحث فيها حالة أخرى خطي نصر نفسه، وبعدين بدك تلحق حالة من لا يجوز قتله لأنها بكر بمن يجوز قتله لأنها خير زوجة رجل غيور، فشتان بين الأمرين. وقلت بس احنا شطتين كل زوجته ما قلنا أنا ما يجوز فصلوا هنا في مسألة شو استفاد من الحديث إنه شكرا شو استفاد من الحديث إحنا وأنا أغير وجهه طبعا استفاد أتعجبون من غير اقتصاد؟ والله قد من انه الله شرع الحدود لانه الله غيور، وان سعدا لغيور ان الله لا اغير من سعد، ومن اجل ذلك حرم الفواحش. يعني نستفيد من هذا الحديث انه اصبر انت فالله اغير فيقيم الحد عليها. لا تزال شك يعني اللي بيقتل زوجته ويراها في حالة فاحشة فتأخذ الغيرة، ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا، في فرق، لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يفعل ذلك. لا يجوز أن يقتل إلا بعد إتيان الشروط الأربع، وهذا نادر جدا. أستاذ إذا هنا كتب الكتاب لا يسمح الحاكم أن يقيم الحد إلا بعد الدخول، يعني إذا كانت فتاة مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت، فهذا لا يقام عليه الحد بأنها يعني حد الرجل رجل ترجم إنما تجلد، وكذلك الزوج نفس الشيء. أما لو دخل ولو يكهى صار محصن. حكم الشيخ إذا زنى قائم في السن إذا زنى، هل هو كحكم الشاب إن كان محصنا أو أعجبا؟ مرت علينا آية منسوخة والشيخ والشيخة إذا زنى فرجمهما البطل، هل هو كحكم الشاب إن كان محصنا أو غير محصن؟ كان تعيده إلى الشاب ولا إلى الشيخ؟ الشيخ، يعني هل الشيخ إن كان محصنا كالشاب بالمحصن وزنى يقام عليه حد الرجم حتى الموت؟ لا فرق بين الشيخ والشاب في الحكم، يعني من أحسن رجم شيخا كان أو شابا، ومن لم يحصن جلد شيخا كان أم شابا. وذكر الشيخ والشيخة في الحديث أو في الآية المنسوخة التلاوة والمثبتة الحكم هو لتقبيح فعله، لأنه مع كون شيخ زنى، كما جاء في بعض الأحاديث أنه ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة منهم شيخ زاني. رجل زنى بامرأة ثم تزوجها وهي حامل من هذا الزنا، فما الحكم؟ الحكم كما تعلم لا ينكح زانية ولا تنكح زانية إلا مشرك أو مشركة، لكن هذا هو الذي زنى، الزوج هذا هو الذي زنى بها قبل ذلك. يعني في ظنك لا يشمله الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية كذلك لا يشملهما؟ يشملهما. إذا ما فائدة هذا الاستدراك سامحك الله؟ طيب إذا يعني تم هذا الزواج، الزواج باطل، الزواج باطل نائي حملها من الزنا، الزواج باطل إلا إذا تاب وأناب، لكن ما في بطنها هو ابن زنا ولا يجوز أن يلحق بهما. طيب يعني إذا تاب ألا يعقدان عقدا جديدا؟ طبعا لابد من عقد جديد، ولا على التزاني يعني بعد أن يعلم الحكم لابد يفرق الفرق بينهم على طول ثم يعقد عقدا جديدا بعد أن تلد. نعم. سؤال انه رجل زنى بامراه والعياذ بالله، نعم، ثم بعد فتره طلب ابنتها، لا يجوز، لا يجوز له، لا. هل هذا يدخل في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم؟ لا مش هذه الايه، وامها لا، الايه في النساء انا نسيتها الان. طب ما الدليل يا شيخنا؟ الدليل أن هذه أمهات نسائكم، الدليل أنه إذا كان الجماع الحلال يحرم فمن باب أولى الجماع الحرام. الحمد لله، قياس أولوي يعني. قياس أولوي. نعم، لأنه لما استعرضنا الآية قلنا أن معنى النكاح هو الزواج. لا لا، الآية ما بتدل إلا من هذا الطريق الذي ذكرته لك فقط. بس الحمد لله رب العالمين. هنا بارك الله فيكم يا شيخنا. وفيك بارك. نعم. في مرة حديث أو آية حكي على الناس هيك بيقولون عن الشافعة إن الزاني يزنى فيه، الشرك الزاني ولو بالزنا، هذا مضبوط؟ أضبط من المصفاية. هذا؟ أضبط من المصفاية. هذا أضبط من المصفاية؟ أضبط من المصفاية، بتعرف المصفاية؟ المصفاية الهدرولة. ها؟ أي نعم. شو بتضبط المي المصفاية؟ مو صحيح هذا الكلام. صحيح. اي نعم. بارك الله خيرا سيدي. من يزني، بيقول هذا بيت شعر، من يزني يزنى به ولو بجداره. ولو بجداره، مضبوط. ايه هذا كلام العامة، كلام شعر سفيه. جزاك الله خير. وإياك. ما خلينا اياك وبارك فيك. الله يسلمك. انا امبارح كنت اتوقع اولت امبارح انه اتلاقى انا وياك عند ابو غزوان. لا انا كنت امبارح عند صهري وبنتي. ما خلينا اياك. نحن صلينا على ابو غزوان وانتهى الامر. الله يجزيك خير. طيب إذا سمعنا صوتك. إن شاء الله سيدنا دائما نحكي معك. السلام عليكم. إن شاء الله على 10/9 بكون عندك. أهلا وسهلا. قبل ما أطلع بتصل فيك. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا واحد مثلا جنسية مغربي مصري زنى بهولندية أو بواحدة يعني من بني جنسه، هو يعني ممكن عربية هناك. بعدما تبين حملها يريد أن يتزوج بها وأن يعقد عليها، فما هو حكم الإسلام في هذا الولد وهل يلحق به أم لا؟ لا يلحق به، هذا ابن زنا، لا يلحق به. وأن يتزوجها أيضا لا يجوز، لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والعكس بالعكس. في صورة هناك نادرة، والله أعلم هل هذه تكون حقيقة أم تكون واجهة، إذا تاب الإثنان توبة نصوحة وأناب إلى الله عز وجل، وحقيقة أراد أحدهما إن تزوج بالآخر ليس لتبرير أثر الزنا السابق وهو الولد، لا، وإنما كما يتزوج الرجل أي امرأة لكي يحصن نفسه. أما إن كان المقصود هو ستر الفاحشة التي وقعوا فيها وتسجيل ولد الزنا باسمهما فهذا أشد من الزنا. في وحدة أخت ثانية هي من بيئة مسلمة يعني من نيجيريا، لكن أهلها طبعا يعني ما كانوا يعرفوا من الإسلام غير اسمهم يعني، فهي لما ودت البنت هي كانوا ابوها وامها في وضع زنا، يعني ما كانوا متزوجين. الله اكبر. لا بالدين ولا حتى العرف يعني التسجيل المحكمه او شيء من هيك. ايوه. الان البنت هي ملتزمه وسلفيه يعني وطيبه البنت. ما شاء الله. هل وليها ابوها ولا وليها مثلا انسان يعني متولي على امور المسلمين هون بالبلد؟ هو كذلك الثاني يعني إذا كانت واحدة من زنا أبوها ما تكون وليها. إيه نعم. طيب. لأنه ليس أباها. عفوا. لأنه ليس أباها. لأنه ليس أباها. معلوم. رجل أجلكم الله زنى بامرأة نسأل الله العافية، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ نعم. نعم. ولو تابت وأنابت؟ إذا هن اثنين تابوا وأنابوا بعقد جديد فيجوز، لكن إذا راهب حاملة منه فالولد ولد زنا. إذا حملت منه وبعد كذا يعني تابوا وأنابوا مثل الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى الله، فهل يجوز أن يتزوجها؟ إيش معنى الكلام؟ يعني قصدي أنا قصدي تكون حملت وتابوا يتزوج، أما إذا حملت وتابوا برضو ولا بأس أن يتزوج. ولد زنا قلنا لا يرث طبعا يا شيخ، لا يرث، يبقوا عندهم يا شيخ يعني. ها؟ يبقوا عندهم يعني ليش يكون مصروف هذا الولد شيخنا؟ كثيره؟ نعم. لو في دولة إسلامية تحتضنه، أما الأبوين اللي يتزوجوا بعد ذلك ما يحتضنون، ويصدمون كيتيم، لكن ما بيسجدون في العائلة. وإذا رزقوا أولادا خاصة بناتا ما بيكونون أخوة.

وهكذا ينبغي على المسلم أن يجاهد الخواطر السيئة التي تخطر في باله كذلك يا وإن كان لا يؤاخذ. خطر في بالي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل قال يا رسول الله دخلت حائطا يعني بستان محوط فوجدت فيه امرأة ففعلت فيها ما يفعل الرجل مع أهله إلا أني لم أجامعها. فقال عليه الصلاة والسلام هل صليت معنا؟ صليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك فقولك للرجل بالإضافة أنك تفعل تشرب كذا صلي يا أخي إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا الأسلوب هو أسلوب شرعي ما هو أسلوب بدعي كما أشرت عن البعض. وأذكر أيضا بمثل هذه المناسبة أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال ترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم وضع الرسول عليه السلام يده على صدر الرجل وقال اللهم حصن فرجه وطهر نفسه. الآن يعني هل الدعاء بأن يدعو الإنسان رب العالمين يعصمه من الخطأ والزلل يعني وكأنه غير مستحب؟ لا، هذه يعني في الحديث البخاري والمعصوم من عصمه الله. إذن يعني ويطلب هذا مستحب ثم أنه إيه ثم ثم يأخذ من ذلك ما يتناسب مع بشريته كما قلنا أنفا. جزاك الله خير. الله إنه يعني ما في شك أن ما أثار عندك هذه الحالة الروحانية إنه رحمة رب العالمين، كيف أن الإنسان يعني يأتي بالأمر الجلل. الله أكبر. صلاة واحدة. الله أكبر. فتزيل كل هذا الأمر، وهذا من رحمة رب العالمين على عباده، وإلا الناس يصيبها قنوط. أي والله. وهذا ما يضيقون عليه الناس الآن، يعني الآن نحن نتحدث مع الذين يتبنون نظريات وأحزاب وكذا وكذا، يا أخي شوف المسلمين شو بيعملوا. يا أخي كذا هذا راح الحج راح أدوا ورجع من شهر وبها المعنى. وكأنهم يريدون من الذي يصلي أن يحج أو كذا أن يصبح كاملا. فنحن نقول لهم يا أخي أنت كن مسلم، أنت مسلم، فكن أنت كاملا وكن أنت قدوة لنا. إذا هذا الإسلام اللي هم بتبنوه مو عاجبك كون انت منه. صحيح. خطر في بالي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل قال يا رسول الله دخلت حائطا يعني بستان محوط فوجدت فيه امرأة ففعلت فيها ما يفعل الرجل مع اهله إلا أني لم أجامعها. فقال عليه الصلاة والسلام هل صليت صليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله

فيكون بهذا إن شاء الله يتم العلاج. ما مدى صحة حديث أن عبد الرحمن يهتز إلى مو صحيح؟ لا، تحاديث أخرى مرحبة يعني. لعلك تعود إلى كتاب آداب الزفاف. فعل المفعول به. نعم، كتاب آداب الزفاف فيها أحاديث طيبة في هذا الخصوص. أين أجدها؟ أقول لك آداب الزفاف. آداب الزفاف. نعم. كتاب آداب الزفاف لابد عندك. نعم عندي. نعم. هذا غلاف الزهر. ووصلت لا. وصلت النسخة الجديدة طبع المكتب الإسلامي غير طبعة المكتب الإسلامي. هذه أخذتها من الكويت قبل سنتين وانت معلم فيها، أعلنت بها أنه ما سواها غير لا أعتبره يعني. أيوة عند المكتبة الإسلامية. هذا هو، هذا الأخير. هذا هذا هو هذه إن شاء الله تعود إليها وتأخذ منها بعض الأحاديث المتعلقة بموضوعه. لأن الحزبية هي داء المسلمين اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير إن شاء الله. فأنا أقول أن إقامة الحد على هذا الغلام لا يجوز لسببين اثنين، وأن الذي أقام الحد عليه وقع في مخالفة شرعية، وذلك لسببين. الأول أنه لم يبلغ سن التكليف كما تقولين. هو في أكثر مرة وجد بها يعمل هذا العمل قد ظهر عليه بعض علامات البلوغ. ما أدري، أنا لست الآن قاضيا، أنا أقول بناء على ما قلت أنت. نعم. فإن كان لم يبلغ سن التكليف فلا يجوز إقامة الحد عليه، وإن كان بلغ سن التكليف وكنتم على يقين لأنه جرت عليه الأحكام الشرعية، حينئذ يأتي السبب الآخر، ألا وهو أن إقامة الحدود ليست لأفراد من الناس ولو كان أبا أو أخا، وإنما إقامة الحدود للحاكم المسلم. وليس عذرا هنا أن يقال إنه لا تقام الحدود في بعض البلاد الإسلامية، لأن هذا عذر كما يقال أقبح من ذنب، لأنه إذا فتح باب إقامة الحدود الشرعية على مستحقيها من غير الحكام فسيكون ذلك سببا لانتشار الفساد في الأرض، لأن كثيرا من الناس لا يخضعون لتطبيق الأحكام الشرعية من أفراد. وأكبر دليل على ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ليس منوطا ولا مربوطا بالحاكم، كثير من الناس يردون على الآمر المعروف والنهي عن المنكر ويقولون أنت شو دخلك ونحن أحرار الآخرين، ويبدأ القتال والفتنة بين الفريقين. لهذا السبب الآخر لا يجوز إقامة الحد على هذا اللائط، هذا إذا كان قد بلغ سن التكليف، وإن كان لم يبلغ فهذا ذنب آخر. أخيرا أقول لا يكون معالجة مرض هذا الغلام بمقاطعته، بل ينبغي أن يلتف أهله حوله وأن يناصحوه وأن يستمروا في متابعته بالتوعية والنصيحة والتلطف معه، لأن هذا الذي قد يفيده، أما مقاطعته فقد يزيده ضلال على ضلال، وقد ينطلق الوكاء فيهرب من بيت أبيه ويزداد فسقا وفجورا، ويكون السبب هم أهله الذين عاملوه بهذه الشدة. هذا ما عندي، ونسأل الله له الهداية. أريد أن أخبرك يا شيخ أن هذا الفتى قد رأى مرة الرؤية أنه يطوف عكس حول الكعبة في عكس الاتجاه، ثم فجأة رجع وبدأ في الاتجاه الصحيح. وكذلك أنه رأى في أحد الأيام أنه يسير تحت المطر في صحبة بعض المشائخ، يعني في صحبة ابن باز والعثيمين ولا أدري من معه ثانية. ثم فجأة ظهر صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم إني شفعت لهذا الفتى. على كل حال إن شاء الله هي خير له، لكن المهم أن لا نعتمد كثيرا على الرؤى، وإنما على الرؤية البصرية التي يراها من حوله، وهم الذين يجب عليهم أن يعتنوا بتربيته. هذا ما عندي، والسلام عليكم. الحمد لله بخير. بتصرف شيخ؟ نعم. تفضل. متى يكون اللواط؟ متى يكون ايش؟ اللواط. ما فهمت. متى يكون اللواط؟ اللواط. متى يكون؟ اللواط. متى يكون؟ يعني متى يكون؟ متى يكون؟ ما يقال هذا يا أخي. إيش متى يكون؟ يعني عفوا يكون من الخلف فقط، يعني من الدبر؟ نعم. فقط؟ نعم. وإن كان من الفم؟ من الفم؟ نعم. يكون عمل الكلاب. نعم. العقوبة شيخ؟ نعم. عقوبة؟ ما أدري. العقوبة عند الله. كذلك من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا سائل والمحرول. هو كذلك.